سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل سويا بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الشرح المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 183، وهو رقم 17 في أحكام الجنائز، 183 من شرح كتاب فقه السنة، ورقم 17 في أحكام الجنائز. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة موضوعنا اللي احنا هنتناوله تكملة لما سبق. كنا بدأنا في اللقاء 182 فيما يكره في الجنازة، يعني الأشياء المكروهة اللي ينبغي ان احنا ما نعملهاش في المشي بالجنازة. فذكرنا أمرين اتنين فقط في اللقاء اللي فات، قلنا أول حاجة يكره رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك، قلنا مكروه جدا في اتفاق من العلماء إن لا يجوز إن أي حد يرفع صوته وإحنا ماشيين مع الجنازة، لا بذكر ولا بقراءة قرآن ولا بدعاء ولا بأي حاجة خالص، إنما في النفس واحد يذكر في النفس، يذكر الله في النفس، يصلي على نبيه في النفس، يدعو للجنازة في النفس، لا بأس بذلك. رقم اتنين ذكرنا ألا تتبع بنار، يعني مفيش نار تبقى مع الجنازة، الناس اللي ماشيين مع الجنازة ما يشيلوش نار معاهم إلا للضرورة فقط. نبدأ بقى نكمل الباب ده، هو ما يكره مع الجنازة رقم 3. وخلي بال حضراتكم معاي، الأمر الثالث من الأمور التي تكره في الجنازة كما ذكر المصنف قعود المتبع لها، قعود المتبع لها قبل أن توضع على الأرض. خلي بالكم لأن ده خطأ درج الناس عليه وبيقع فيه كثيرا، وهو قعود المتبع لها قبل أن توضع على الأرض. يعني إيه؟ خلي بالك ما عشان تبقى متصور كده، إحنا صلينا على الجنازة في المسجد مثلا أو في الساحة وبعدين ماشيين مع الجنازة، فينبغي إن اللي ماشي مع الجنازة ما يقعدش على الأرض إلا عندما توضع الجنازة من على الأكتاف. بعض العلماء قال إلا ما توضع من على الأكتاف قدام القبر يعني، وبعضهم قال توضع في القبر، يعني هم اختلفوا في تفسير اللي هي إيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوموا للجنازة فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. بعضهم قال حتى توضع من على الأعناق، وبعضهم قال حتى توضع في القبر. يبقى أنت يلي ماشي في الجنازة السنة واللي ينبغي عليك سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، انت ينبغي عليك انك طول ما انت ماشي مع الجنازة بعد ما تصلي عليه ما تقعدش الا لما الجنازة، لما النعش يتحط من على اكتاف الرجال، الا اذا كانت لك ضرورة، في ضرورة شرعية لمرض لكبر سن لا بأس بذلك. تعالوا نشوف بقى المسألة. قال الامام البخاري من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. شوفوا حتى الإمام البخاري في الترجمة بيقول ده انقعد حد تاني يقول له قوم، أمر بالقيام، وده هو يعني يدل، أمر بالقيام يدل والله أعلى وأعلم، أو يرجح قول من يقول إن اللي يقعد بدون ضرورة شرعية قبل أن توضع الجنازة يأثم على ذلك، وإن يبقى القيام وعدم القعود واجب شرعي، وإنه لا يجوز الجلوس إلا لضرورة. ثم روى، يبقى البخاري بيقول من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. ثم روى أي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. دي الجزئية دي لسه هتيجي في رقم 4 اللي هي المسألة اللي جاي، اللي هو القيام للجنازة. الجماعة اللي هم بقى سبقوا الجنازة وقاعدين، سبقوا الجنازة وقاعدين، هل يقوموا لما الجنازة تيجي تعدي من عليهم ولا ما يقوموش؟ دي مسألة. لكن احنا بنتكلم في الناس اللي هم طلعوا من المسجد او طلعوا من المصلى وصلوا مع الجنازة وماشيين معاه، هل يجوز لهم انهم يقعدهم لغير ضرورة قبل ما النعش يتحط او الجنازة تتحط من على الاعناق؟ الراجح لا. ليه بقى؟ لقول النبي فمن تبعها، اللي ماشي معاه، فلا يقعد حتى توضع. فلا يقعد، ولا هنا ناهية، لا هنا ناهية. والأصل عند الأصوليين أن النهي للتحريم إلا إذا أتت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكره، والأمر للوجوب إلا إذا أتت قرينة تصرف الوجوب الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب. وروى عن سعيد المقبوري عن أبيه، أو روي عن سعيد المقبوري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع. يعني سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان في جنازة مع مروان بن عبد الملك، فخد بإيده جلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان. سيدنا أبو سعيد جه خد بيد مروان وأومه وهو الأمير، فقال قم، فوالله لقد علم هذا، اللي هو بيشاور على أبي هريرة يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا أو عن ذلك، نهانا أن احنا لما نكون ماشيين مع الجنازة يعني نقعد قبل ما النعش يتحط من على أكتاف الرجال. فقال أبو هريرة صدق. رواه الحاكم وزاد أن مروان لما قال له أبو سعيد قم قام، ثم قال له لما أقمتني؟ فذكر له الحديث، فقال لأبي هريرة ما منعك أن تخبرني؟ قال كنت إماما فجلست. وهذا بيبين لنا بقى أن أبو هريرة رضي الله عنه، طب ليه أبو هريرة مع أنه كان عارف جلس؟ قال لك ده الأمير، فالأمير جلس فجلس مع الأمير، لكن سيدنا أبو سعيد أمر الأمير بالقيام، أمر الأمير بالقيام. وتصرف سيدنا، هو طبعا سيدنا أبو هريرة متأول، لكن تصرف سيدنا أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه هو الأولى. ولذلك الإمام البخاري ترجم لهذا وقال من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين والأحناف والحنابلة والأوزاعي وإسحاق. يبقى الجمهور مذهبهم إن لا يجوز لمن كان يسير مع الجنازة أن يقعد حتى توضع الجنازة من على أكتاف الرجال. وقالت الشافعية لا يكره الجلوس لمشيعها قبل وضعها على الأرض. الشافعية خلف الجمهور وقالوا لا يكره، لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة الدليل، واتفقوا على أن من تقدم الجنازة ده دي بقى مسألة جديدة بقى، احنا بنتكلم في اللي هو ماشي مع الجنازة، لكن اللي هو قاعد مستنيه أو سبق الجنازة واتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه، لكن لو واحد سبق الجنازة يجوز أنه يقعد. قال الترمذي: روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم، وهو قول الشافعي. فإن جاءت وهو جالس، هذه بقى المسألة اللي احنا لسه هنتكلم عنها دلوقتي، يعني هو دلوقتي اللي سبق يقعد بالاتفاق ما فيش مشكلة، واللي ماشي مع الجنازة الجمهور بيقول يكره له الجلوس، لا يجوز له أن يجلس إلا بعد أن توضع من على أعناق الرجال. طيب، فإن جاءت وهو جالس لم يقم لها. وعن أحمد قال: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس. ده دي بقى المسألة رقم 4 اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي ونبدأ فيه: القيام لها عندما تمر. القيام لها عندما تمر، انت دلوقتي سبقت الجنازة وقعدت، لما الجنازة تيجي تعدي من عليك هل يجب عليك انك تقوم للجنازة ولا يكره انك تقوم للجنازة، ولا يجوز القيام والقعود يعني جواز الامرين، ولا يستحب القيام؟ دي كلها مذاهب اقوال للعلماء. وسبب الخلاف يا حضرات إن ورد أدلة بتأمر بالقيام، اللي هو الحديث اللي احنا ذكرناها قبل كده، حديث النبي: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. فقوموا ده أمر من النبي، الرسول بيقول لنا لما تشوفوا الجنازة جاي، ده دليل اللي سبق، فقوموا. بس ورد في حديث صحيح عن سيدنا علي رضي الله عنه إن هو قال إن النبي أمرنا بالقيام وبعدين أمرنا بالجلوس، يبقى ورد الأمر بالقيام وبعدين ورد بعد كده الأمر بالجلوس، أو إن النبي جلس. فالعلماء اختلفوا بقى بسبب ورود الأدلة دي. ناس من أهل العلم قالوا إن الأمر بالجلوس جه بعد الأمر بالقيام يبقى ناسخ له ويبقى يكره القيام للجنازة، ده مثلا. وناس قالوا أمر بالقيام وبعدين جلس يبقى يجوز الأمرين، يجوز القيام للجنازة ويجوز إنك تتنك زي ما أنت. ومذهب ثالث قال يبقى مذهب قال يكره، ومذهب قال جواز الأمرين، واللي قالوا يكره دي قالوا بالنسخ، بنسخ الأمر بالقيام. ومذهب آخر قال لا، هو النبي لما جلس صلى الله عليه وسلم هو قال لنا الأول قوموا للجنازة، ده أمر، والأمر للوجوب، نطبق القاعدة الأصولية، الأمر للوجوب. لكن هو بعد كده جلس، فقال لك ده مش ناسخ، وإنما هو قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وده اللي مال إليه الإمام النووي ورجحه، وابن حزم عليه رحمة الله وغيرهم من أهل العلم. وأنا أميل إلى هذا القول، إن القيام للجنازة مستحب، له مكروه وله منسوخ، وإنما هو مستحب، لأن الرسول أمر بالقيام وبعد كده جلس، فتبقى دي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ويبقى الخلاصة إن الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلى وأعلم، إن أنت لو الجنازة معدية من عليك وإنت كنت قاعد، الأفضل والمستحب والمندوب إنك تقوم تقف، حتى لو كانت جنازة يهودي، وبعدين بعد كده لما تمر من عليك اجلس كما كنت لا بأس بذلك. طيب كده ذكرنا المذاهب ووجهة نظرهم في الأدلة. نقرأ بقى كده لما رواه أحمد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: شهدت جنازة في بني سلمة فقمت فقال لي نافع بن جبير اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت. حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان النبي أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. ورواه مسلم بلفظ رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا فقعد فقعدنا يعني في الجنازة. قال الترمذي حديث علي حسن صحيح. يعني سيدنا علي بيقول شفنا النبي قام قمنا وبعدين قعد قعدنا. فيبقى بعضهم قال لا ده ما يبقى نافي نسخ ويكره القيام، بعضهم قال يجوز الأمرين، بعضهم قال لا ده قعد فقعدنا دي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وده الأقرب إلى الأصول والله أعلى وأعلم. المذاهب بقى قال الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب، قال وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. قال الترمذي حديث علي حسن صحيح وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول. الإمام الشافعي قال بالناسخ إذا رأيتم الجنازة فقوموا، يبقى سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه يرى النسخ ويبقى القيام مكروه. وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم، سيدنا الإمام أحمد جوز الأمرين وسواهما. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم ووافق أحمد وإسحاق ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية. ماذا بالثالث؟ وقال النووي والمختار أن القيام مستحب، وبه قال المتولي وقال وصاحب المذهب. قال ابن حزم، يبقى الإمام النووي بفضل الاستحباب. وقال ابن حزم ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه، فإن لم يقم فلا حرج. استدل القائلون بالاستحباب بما رواه الجماعة عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، ده أمره، حتى تخلفكم يعني لغاية ما تعدي من عليكم، يعني ما تعدي لغاية ما تعدي وبعدين بعد كده عايز تقعد اقعد تاني، أو توضع يعني توضع من على الأعناق، النعش يتحط على الأرض يعني. ولأحمد والحديث في البخاري ومسلم وغيره، ولأحمد وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام سهل بن حنيف وقيس بن سعد من الصحابة رضي الله عنهم، فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذم يعني جنازة يهود يعني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أوليست نفسا يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة اليهودي. ليه؟ لأنها نفس، مش تعظيم لليهودي لا، وإنما لأنها نفس وهي وقام إعظاما لله تبارك وتعالى. وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. والحكمة في القيام ما جاء في رواية أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس، ولفظ ابن حبان إعظاما لله تعالى الذي يقبض الأرواح. يبقى إيه الحكمة من القيام بقى؟ نقوم تعظيما لله للذي يقبض الأرواح، نقوم إعظاما وتعظيما للذي يقبض الأرواح والنفوس سبحانه وتعالى. وجملة القول إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة، ومنهم من ذهب إلى استحبابه، ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك، ولكل حجته ودليله. والمكلف إذا هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه والله أعلم. يعني الكلمة دي من الإمام فيها نظر، لأن المكلف مين اللي هيختار؟ المكلف ما بيختارش، اللي هو العامي لا يختار، إنما ممكن نقول طلبة العلم اللي هم بينظروا في الدليل ويعرفوا الراجح من المرجوح بالدليل، هو ده اللي ممكن إيه يختار بالدليل، والله أعلى وأعلى. فإحنا كده حضرات قلنا الأرجح والأقوى إن أنت لما تكون صليت على الجنازة وماشي معاه لا يجوز لك أن تجلس، وده مذهب الجمهور، إلا بعدما الجنازة تتحط. وثانيا يستحب لك على المذهب الراجح من أقوال أهل العلم إن أنت لو أنت مستني الجنازة وقاعد قدام فلما تجي تعدي من عليه يستحب إن أنت تقوم تأثله، مستحب وليس واجبا لقول النبي قوموا للجنازة، قوموا للجنازة، والأمر ده كان للوجوب، لكن اللي صرفه إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة وما أمشي. فقوموا للجنازة فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. طيب في مسألة بعد كده كمان مهمة جدا، كلمنا عن مسألة القيام للجنازة ومسألة القعود وانت ماشي مع الجنازة. مسألة بقى مهمة اللي هي هنا في الكتاب رقم 5، اتباع النساء للجنازة، هل يجوز ان الحريم النسوان النساء يطلعوا من البيت مع الجنازة ويمشوا مع النعش لغاية المقابر، هل يجوز؟ نشوف كده. طبعا المسألة فيها ثلاث مذاهب، الجمهور بيقولوا مكروه كراهة شديدة، بيقولوا مكروه كراهة شديدة إن النساء يخرجن مع الجنازة، لأن المرأة ضعيفة والمرأة هتروح هناك تصوت وتلطم، ولما تشوف المنظر ويحصل اختلاط مع الرجال، وده اللي بنشوفه قدام عينينا، ده مذهب الجمهور. ورد عن الإمام مالك الجواز بقيود وشروط نذكره. البعض ذهب إلى التحريم وقال إن اتباع النساء للجنازة حرام، وبصراحة أنا أميل إلى هذا القول وهبين ليه دلوقتي والله أعلم. لحديث أم عطية، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه، الحديث صحيح. السيدة أم عطية رضي الله عنها بتقول نهينا عن اتباع الجنائز، حضرات النهي للتحريم، كون إن أم عطية بتقول رضي الله عنها ولم يعزم علينا يعني ما شددش علي، لم يشدد علينا تجديدا كما يشدد علينا في التحريم، فهو الجملة ده هي اللي خلت الجمهور يقولوا إن النهي للكراهة وليس للتحريم. لكن بعض العلماء رد وقال، وأنا أميل إلى هذا القول والله أعلم، إن قالوا ولم يعزم علينا ده فهم من أم عطية رضي الله عنها، لكن هي بتقول نهينا والنهي للنبي لأنه هو المشرع واللي بيأمر وينها، أما ولم يعزم علينا فده اجتهاد منها وفهم منها أنه ما شددش، ولم نفهم يعني ولم يعزم علينا يعني لم يشدد علينا تجديدا، ماذا تقصد من هذا؟ وللمفاسد العظيمة المترتبة على مرواح النساء مع الجنازة، مرواح النساء مع الجنازة، ذهاب النساء مع الجنازة ده مشكلة كبيرة جدا جدا تؤدي إلى الاختلاط وإلى المخالفات الكثيرة جدا. وعن عبد الله بن عمرو، غير كده كمان غير الحديث دوت معنا حديثين اتنين، حديثان ضعيفان مع الحديث دوت كمان، يعني فجملة الأدلة يقوي بعضها بعضا في تحريم اتباع النساء للجنائز، أو على مذهب الجمهور إنه يبقى مكروه كراهة شديدة قد تصل إلى التحريم. الحديث بقى الثاني، وعن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توجهنا إلى الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة رضي الله عنها، فقال لها ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ يعني الحديث بيقول إن الرسول كان في جنازة فلمح واحدة ست من بعيد، لمح امرأة من بعيد، فلما قرب منه لقاها فاطمة بنته، فبيقول لها إيه اللي خرجك؟ قالت أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. فقال لعلك بلغت معهم القدى، يعني رحت معهم القبور. قالت معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. قال لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. والحديث رواه أحمد والحاكم والنسائي والبيهقي. وقد طعن العلماء في هذا الحديث وقالوا إنه غير صحيح، لأن في سنده ربيعة بن سيف وهو ضعيف الحديث عنده مناكير. طبعا الحديث فيه شيء من الضعف، الشيخ الألباني ضعف في سند ربيعة بن سيف. الإمام ابن حجر قال في التقريب صدوق له مناكير، وقال البخاري عنده مناكير، لكن قال النسائي ليس به بأس، وقال الدارقطني صالح، ووثقه ابن حبان والعجلي. فهو في خلاف، الراوي فيه كلام، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ولذلك ابن حجر قال صدوق له مناكير. فالحديث يا حضرات يعني ما حدش قال موضوع ولا حد قال ضعيف جدا، في شيء من الضعف، بس في شيء من الضعف، ولو حد من الأئمة حسنه أو صححه يبقى له وجه. هذا حديث مع الحديث اللي، وخاصة إن هو يشهد له الحديث اللي في صحيح اللي في البخاري ومسلم، حديث معطيا، وهنا أن نتبع الجنائز. طب في حديث ثالث كمان وراء ابن ماجة والحاكم عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، يعني النبي كان في جنازة واحد ميت فخرج لقى نساء قاعدين عند البيت بتاع الميت، زي ما احنا بنشوف نسواننا كده ساعة ما يسمعوا التنبيه يجرم ويروح يقعدوا قدام البيت ويحصل اختلاط بين الرجال والنساء، وده كلام فاضي كله ومخالفات شرعية وضلال مبين. فإذا نسوة جلوس، فالنبي قال لهم يعني إن صح الحديث، قال ما يجلسكن؟ قلنا ننتظر الجنازة، احنا قاعدين مستنين الجنازة. قال هل تغسل؟ طب انتوا هتغسلوا الميت؟ قلنا لا. قال هل تحمل؟ طب هتشيلوا الجنازة؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي؟ يعني هتدفنهم الميت، هتشيلوا الجنازة وتودوها المقابر وتدفنوها؟ قلنا لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات، يعني ارجعوا لبيوتكم وعليكم وزر وملكوش أجر. الحديث ده هو في إسناده دينار ابن عمر، قال أبو حاتم ليس بالمشهور، وقال الأزد متروك، وقال الخليلي في الإرشاف كذاب، لكن الخليلي العلماء قالوا أنه هو مسرف عنده إسراف في التجريح، ولذلك اللي هو دينار ابن عمر ده شوفوا بقى وثقه الإمام وكيع ووثقه ابن حبان، ولذلك الإمام ابن حجر قال في التقريب صالح الحديث رمي بالربط. صالح الحديث، ابن حجر لما يقول صالح الحديث يبقى الراوي قوي، فلما يكون يقول فيه شيء من الضعف مع الحديث اللي قبله، مع الحديث اللي قبله، هذه الأحاديث كلها يقوي بعضها بعضا ويبين إن المذهب الراجح كراهة كراهة اتباع النساء للجنائز كراهة شديدة أو كراهة تحريمية. وهذا مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي وإسحاق والحنفية والشافعية والحنابلة. الجمهور هو بيقول إن اتباع النساء للجنائز مكروه كراهة شديدة. وعند مالك أنه لا يكره خروج عجوز لجنازة مطلقا، ولا خروج شابة في جنازة من عظمت مصيبته عليها. حتى الإمام مالك لما أجاز بأنها تكون مستترة ولا يترتب على خروجها فتنة. شوفوا الإمام مالك حتى اللي قال يجوز قال إن هي تخرج مستترة وما يترتبش على فتنة. طب اديني عقلك أنت دلوقتي في خروج النساء للجنائز فين بقى، وهي كلها ملانا فتن وملانا عري وملانا اختلاط وبجاحة وضلال مبين وفساد عظيم. والله أي عاقل في هذا الزمان يرجح مذهب من يقول بتحريم اتباع النساء للجنائز. ويرى ابن حزم، ابن حزم يعني عليه رحمة الله في المسألة دي ما أصابش، فتح العملية خالص وأجاز وضعف الأحاديث كلها. بس نقول له إزاي يعني، وإحنا معانا حديث في البخاري ومسلم، حديث المعطية إزاي، والحديث الثاني يتقوى، والحديث الثالث يتقوى، معنا ثلاث أحاديث. فيعني رأي ابن حزم رأي ضعيف. بيقول ابن حزم إيه؟ ويرى ابن حزم أن ما استدل بالجمهور غير صحيح، وأنه يصح للنساء اتباع الجنازة، فيقول ولا أنكره، وقال ولا نكره اتباع النساء الجنازة ولا نمنعون من ذلك، جاءت في النهي عن ذلك أثر ليس منها شيء يصح، لأنها إما مرسلة وإما عن مجهول وإما عمن لا يحتج به. ثم ذكر حديث أم عطية المتقدم وقال فيه لو صح مسندا لم يكن فيه حجة. أما هو صح مسندا، ده في البخاري ومسلم، إزاي لم يكن فيه حجة وهي بتقول نهينا عن اتباع الجنائز؟ إزاي ما فيش حجة يعني؟ بل كان يكون كراهة فقط، بل قد صح خلافه كما روينا من طريق شعب عن وكيع عن هشام بن عروة عن وهب ابن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال رسول الله دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. قال وقد صح لابن عباس أنه لم يكره ذلك. بس كلمة واحدة قبل ما نختم الدرس، ابن حزم عليه رحمة الله طبعا ضعف الأحاديث اللي فاتت، قلنا أن في حديث في البخاري ومسلم، استدل بحديث أن سيدنا عمر شاف امرأة عند المقابر والرسول قال له إيه، سيبها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. شوفوا بقى، خلي بالكم العلماء بيقولوا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. طب هو هنا النبي قال فإن العين دامعة، سيبها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب، يعني كانت هي صاحبة المصيبة، كانت صاحبة المصيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم مرضيش يشدد عليها لأن هي صاحبة المصيبة، فقال له دعا يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب، فدي تعتبر علة. بل إني لما عمر ينكر ده دليل على إن الأصل الإنكار، وإن الأصل إن الفعل منكر، وإنما استثنيت هذه المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب علة إن هي صاحبة المصيبة، فمرضيش النبي يشدد عليه. إذن يا حضرات، اتباع النساء للجنائز أمر منكر وأمر بشع وأمر عظيم وأمر محظور وممنوع من الشرع، والأدلة اللي استدل بها ابن حزم معللة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. والله أعلى وأعلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يهدينا الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.